بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الحساب والمساءلة، وكان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول مستويات الحساب. ذكرنا المستوى الفردي والمستوى الجماعي وأهمية كلا المستويين، يعني الله تعالى يعني كلا الأمرين، يعني في حالنا الشخصية هناك أمور شخصية كثيرة يعني ترتبط بنا، الصلاة هل قصرنا فيها أو لم نقصر، الصيام هل صمنا أو لم نصم، وهكذا الأشياء المرتبطة بنا، يعني كيف يعني الأشياء المرتبطة بنا فقط من دون أن يكون لها علاقة بالمجتمع. الشيء الثاني هو كل ما له علاقة بالمجتمع، ويدخل في هذا الإطار ما يدخل في علاقتنا بالأمة، وهذا أمر مهم وخطير. الشخص كما قلنا قد ينجح في الاختبار المرتبط به كفرد، البعض للأسف أصحاب الترغيب والترهيب الذين أساءوا للوعد والوعيد القرآني فقط يقولون الشخص يأتي الصلاة تحميه، قراءته للقرآن الكريم يشفع له، وبالتالي أن كل مسؤولياته المرتبطة بالأمة كلها لا قيمة لها، مع أن هذا الشخص ربما كان نعم يقرأ القرآن ويصلي، ولكن كان يوالي الطواغيت، يوالي أمريكا ضد إخوانه، كان يعطي صورة سيئة للإسلام باعتباره دينا يحث على الكسل ويحث على التبعية ويقبل بالهيمنة ولا يواجه الاستكبار، كان يمثل الدين باعتباره أفيونا، وبالتالي هؤلاء يفشلون، وهنا الخطورة كبيرة. ولهذا القرآن الكريم يركز على هذه المعاني، الولاء والبراء مهم جدا، كيف نتخلص من تلك التبعية. المسلم هو الذي يؤمن بالله ويتبع الله ويقول الله أكبر على جميع المستويات وفي كل المحال، الذي يقول الله أكبر بلسانه وفي ضميره وفي كل شيء يقول أمريكا أكبر، طبعا هذا مشرك بالله. ولذلك يعني هذه الأمور كلها نحاسب عليها، هل سعينا لتحقيق الحاكمية الإلهية؟ هل سعينا للتخلص من الاستبداد؟ هل سعينا لتوزيع الثروات للأمة بالعدالة على جميع الناس؟ هل سعينا للتخلص من المستكبرين والاستكبار؟ كل هذه الأمور اللي يحاسب الإنسان عليها. وطبعا هنا يظهر الله تعالى يظهر هنا من أعطوا صورة جميلة للدين، من كانوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، أولئك الذين اشتاقوا إليهم، اشتقت إلى إخواني الذين كانوا يحبونه ويجلونه ويوالونه ويسيرون على هداه ويطبقون تعليماته ويحفظون وصاياه ويبلغون ما بلغ ويسعون لتحقيق الدين وإظهاره على الدين كله. هؤلاء هم الذين في ذلك الموقف ينجحون في الاختبار، ينجحون في اختبارهم الفردي وينجحون في اختبارهم الجماعي. ثم ذكر السيد عبد الملك قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ثم قال تعليقا على الآية الكريمة: يأتي القضاء بين العباد في كل نزاعاتهم ومظالمهم واختلافاتهم ومشاكلهم، حتى بين الاثنين، بين الشخصين، بين شخص وآخر، أو بين رجل وامرأة، أو أي مستوى. يعني هناك أيضا المحاكمة المرتبطة بالخصومات، وهذه مهمة جدا. يعني بعض الناس يأتي فقط مشكلته مع جاره، أو مشكلته مع أخيه، أو مشكلته مع أبيه وأمه، مع أقاهما، ربما لم يتعامل معهما بما تقتضيه الأداب والأخلاق والإحسان الذي أمر الله به، أو تكون مشكلته مع أهل بيته. يعني حتى ورد في بعض الآثار إن الرجل لا يكتب مستبدا، أو في معنى الحديث وليس له أهل بيته، يعني فقط هو يتعامل معهم كما يتعامل فرعون مع قومه. لو أن هذا الشخص طبعا يعني أوتي من السلطات لسار في الناس كما يسير فرعون، ولكن يعني هو لم يتح له فقط إلا أسرة، فيتعامل معهم بقسوة وشدة. طبعا هؤلاء يكونون خصومه يوم القيامة. وهناك طبعا من دائرته تمتد، يعني ليس فقط يحاسب على هؤلاء، يحاسب على جيرانه، يحاسب على مثلا يكون مسؤولا، فيحاسب على كل الذين تولى المسؤولية عليهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني كل شخص له دائرة، القاضي يسأل عن كل مجرم سمح له وبرأه من غير حق، ويسأل عن كل بريء اتهمه كذلك من غير وجه حق، وهكذا كل مسؤول. إن كلما اتسعت دائرة المسؤولية كلما كان الحساب كبيرا، بل أحيانا يمتد الحساب إلى غير إلى البشر جميعا. كاتب مثلا يكتب، كاتب فقط لديه القلم ويكتب وينشر، فيضلل بكتابه العشرات المئات الآلاف، ولا يضلل أهل عصره فقط بل يضلل العصور التالية، كل من قرأ كتابه يقع في الضلالة. فهذا كل هؤلاء يأتون خصوما له يوم القيامة. ناشر صاحب مثلا مخرج سينمائي أخرج فيلما مسيئا، فكل الناس يحاسبونه. يتمنى في الدنيا يقولون هذا الفيلم مثلا جاء بمليارات الدولارات يعني من المكاسب. نعم، وجاء كذلك بمليارات الخصوم والسيئات يوم القيامة. الله تعالى يحاسب الذين شاهدوه، ويحاسب كذلك الذي جعلهم يشاهدونه. يعني الله تعالى يحاسب كلا الأمرين، لا يقول شخص بأنه المسؤولية على الآخر، لا، المسؤولية على الجميع من غير أن تنقص من أوزارهم شيئا. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كل الذين عملوا بذلك الوزر يتحملون مسؤوليته. لماذا؟ لأنه كان سببا في نشر هذه الأفكار، في نشر هذه القيم المنحرفة، في نشر هذه المعاني السلبية. وبالتالي يعني هنا الخصومة. يعني ورد في الحديث طبعا المعروف، الرسول صلى الله عليه وآله سأله من المفلس، قال المفلس فينا من لا مال له ولا، يعني المفلس هو الذي الديون استغرقت كل ماله في معنى الحديث، فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وسرق هذا واغتاب هذا وإلى آخره، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. فطبعا هذا، وطبعا عندما يقال يأخذ من سيئاتهم لا يعني ذلك أنهم لا يحاسبون، أيضا يحاسبون إذا كانت لهم أمور متعدية. فماذا؟ فيتحول بعد ذلك إلى مجرم كبير، مع أنه في الدنيا فقط لا يملك إلا قلم كان يكتب به، وربما عاش فقيرا، ولكن كان لم يكن يعني كان فقره في الأصل يدعوه إلى البحث عن غنى الآخرة، ولكن استغل قلمه، أو بعضهم يبيع قلمه بحيث يعني يكتب المقالات التي ترضي أولئك الطواغيت وينشرونها وينشرون كل ذلك، أو يقف موقفا سلبيا من الصالحين أو من المؤمنين، وبالتالي هؤلاء جميعا يقفون خصوما له يوم القيامة. سيد عبد الملك يذكر مشاهد مقربة لما سيحصل حينها، فقال من كان يظلم زوجته في هذه الدنيا ويتكبر عليها يوم القيامة يأتي للفصل بينه وبينهما. طبعا هنا سيد عبد الملك يذكر الواقع الإسلامي، للأسف الواقع حتى الغربي أيضا، العنف ضد المرأة للأسف موجود في العالم أجمع وخصوصا الغربي. فهنا المؤمن، طبعا المؤمن المسلم القرآني الذي يهتدي بنبيه لا يفعل هذه الأمور. خير الرسول صلى الله عليه وآله يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. السنة النبوية هي معاملة الأهل معاملة طيبة. فالذي كان في الدنيا يتكبر عليها ويستبد كل هذا يوم القيامة يأتي للفصل بينهما. يقول من كان يظلم ابنه أو قريبه، من كان يظلم في أي مستوى من الظلم، الخلافات والنزاعات والمظالم كل مستوياتها، مما بين الاثنين إلى المستوى الجماعي إلى المستوى المستويات الكبرى، يأتي فيها الفصل من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يفصل بينه. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم أخطر الأشياء. الظلم هو أن يأتينا الله، لأنه الظلم هو خلاف لأداء الأمانة. الله تعالى عندما ذكر الأمانة، عرض الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبعا الإنسان هنا المراد به الإنسان المنحرف الذي لم يؤدي الأمانة، فهذا ظلوم، لأنه بدل أن يضع الأمانة في محلها، بدل أن يحافظ على الأمانة أن هذا الابن أمانة عندك، لا أنت لست أنت الذي خلقت هذا ابن، إن الله تعالى وهبه لك مثلما يهبك المال ينظر ماذا تعمل فيه، وهبك الابن كذلك ليرى كيف تربيه، كيف توجهه، كيف تتعامل معه. كذلك هذه الزوجة، هذه ليست ملكا لك، الله تعالى هو الذي خلقها كذلك، ولها نفس محترمة، ولها تحتاج إلى احترامها، وتحتاج إلى التعامل معها وفق كما كنفسك. النساء شقائق الرجال، وبالتالي كما لا تحب أن تؤذى لا تؤذي، وهكذا جيرانك، وهكذا كل الناس، سواء بين اثنين أو على المستوى الجماعي كما ذكرنا، أو على المستويات الكبرى التي تشمل الناس جميعا. وهنا حتى الرسول يخاصم أمته، لما أمته التي أساءت، أو أفراد أمته الذين أساءوا، يقول لهم ألم آتكم بالقرآن، ألم آتكم بتعاليم صافية نقية، ألم أحذركم من التبعية لليهود، ألم أحذركم من الرجوع للمصادر المنحرفة، فلماذا بدلتم وغيرتم؟ وورد كذلك عن الحديث المعروف، ليذادن أقوام عن الحوض، رسول الله صلى الله عليه وآله قال أعرفهم ويعرفوني، فأقول لما أصيحابي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. فكل من يغير، كل من يبدل، كل من يحدث شيئا، كل من يبتدع شيئا من عنده ليضاد به دين الله أو يزاحم به دين الله، طبعا هؤلاء جميعا يؤتى للفصل ويحاسبون على تلك الأعمال وما نتج عنها، يأتي فيها الفصل من الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويجيء الله بالنبيين والشهداء للشهادة في هذه القضايا الجماعية، شهادتهم هي في القضايا الجماعية، ويقضي الله بين عباده بالحق. يعني طبعا شهادة الأنبياء مرتبطة ليست بأمور شخصية، بتلك القضايا المرتبطة بالأمة، لأن لكل شاهد يعني شأن شخصي. إذا كان هناك أمور شخصية فقط، يعني قد يكون الشهود هو أعضاء الإنسان التي تشهد عن أنه فعل ذلك الأمر، أما إذا كان مرتبط بالأمور الجماعية فهنا يأتي الله تعالى بالشهود المختلفين. ويقضي الله بين عباده بالحق، وهو الذي كان الشاهد على أعمالهم، الله تعالى هو الشاهد، ولكن لإقامة الحجة عليه، يعني هذا من العدالة المطلقة، مع أن الله تعالى يعلم كل شيء، وكان يمكن أن يطبق عليهم، يتعامل معهم وفق علمه بهم، لكن لإقامة الحجة عليه، ولله الحجة البالغة، يحضر هؤلاء الشهود، وهؤلاء الشهود ينطقون بالحق، وعلى كل وهناك الحق المطلق في الآخرة، ليس هناك كذب، ليس هناك تزوير، ليس هناك تضليل إعلامي، ليس هناك زيادة ولو حرف واحد، كل شيء كما هو، والأدلة أيضا تكون حاضرة ويراها الجميع رأي العين. يقول وعلى كل تصرفاتهم، وهو جل شأنه القائم بالقسط، وهو الحق، ومنه الحق، والعالم بالحق، وهم لا يظلمون. ليس هناك أي اشتباهات ولا تحيلات ولا أي وسائل أبدا، يعني في الآخرة العدالة المطلقة، العدالة سواء في إحضار الشهود، العدالة حتى في القضايا نفسها، كل قضية لها معيارها الخاص، لها موازينها الخاصة، كل ذنب كذلك له عدد سيئاته الخاص به، كل حسنة لها كذلك حسابها الخاص، وكل هذه الأمور المؤمن يعني أو الإنسان يراها رأي العين، وبالتالي في ذلك الموقف يشعر الإنسان، يشعر بكل شيء، لا ينسى أي لحظة في الدنيا، قد يكون مصاب بالزهايمر، قد يكون يصاب بفقد الذاكرة، لكن ذاكرته في ذلك الوقت قوية جدا، بحيث يرى كل شيء ويعلم كل ما صدر منه، ويتحسر على كل لحظة أساء فيها في حياته. وطبعا ذلك الموقف ليس ساعة أو ساعتين، لحظات طويلة، مدة طويلة، 50,000 سنة كما ورد في القرآن الكريم، ذلك الموقف الشديد، ذلك اليوم الشديد، ذلك اليوم الصعب. ماذا تساوي الدنيا 50 سنة أو 60 سنة أو 100 سنة أمام ذلك اليوم؟ فالإنسان يتذكر ربما اللحظة الواحدة التي مارس فيها المعصية في الدنيا، يتذكرها المرات الكثيرة، ثم يذكر بها، ثم قد يفضح بها أمام الخلائق، وخاصة أولئك الذين يساهمون في إشاعة الفاحشة ويفضحون الناس، الله تعالى يتعامل معهم في ذلك الموقف بالطريقة التي تعاملوا بها مع عباده فيفضحهم، وهكذا يفضح أولئك المستكبرين ويذل هؤلاء المستكبرين، ليرى جميع الخلق من هم هؤلاء الذين تصوروا في الدنيا أنهم آلهة وأنه لا يغلبهم أحد في ذلك الموقف. البشر جميعا وفي جميع الأزمنة كلهم في وقت واحد وكلهم في محل واحد، يعني لا نقول فقط في زماننا، كل الأزمنة تجتمع في ذلك الموقف، والحمد لله رب العالمين.